الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وهاشم من قريش وقريش من العرب. قال قريش والنضر، فإن إليه جماع قريش، ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوقه فيه خلاف. ومعنى هذا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه، وما بعد عدنان مختلف فيه، ولا يشك أن عدنان من ولد إسماعيل. قال والعرب هنا المراد بهم المستعربة، فإن العرب قسمان: عاربة ومستعربة. والعاربة قحطان، والمستعربة عدنان، يعني هؤلاء يرجعون إلى قحطان وهؤلاء يرجعون إلى عدنان. قال وهم أفضل من العرب العاربة، كيف ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. ومعناه أنه اصطفي من أشرف وأرفع أنساب العرب. فهذا النسب وإن كان فيه ما ليس من نسب العرب الخالص، إلا أنه بشرف وجود الأنبياء صار على ما هو عليه، فهو من أنسب العرب نسبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأنا خيار من خيار، يعني أن الله عز وجل اصطفى له نسبا. ولله حكمة في ذلك، فإنه يبعث الأنبياء في نسب قومها لأجل ألا يطعن في نسبه ويستنقص وترد دعوته رسالته، فكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أشار إليه جاء عن عبد الله بن عمرو رواه الحاكم الطبراني، وجاء كذلك عن أنس، وفي بعض أسانيده ضعف، ففي حماد بن واقد لكنه توبع، ولهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله مضعفا له في ضعيف الجامع، لكنه حسن بمجموع طرقه لأنه له شواهد ومتابعات، جاء من حديث ابن عمر وأنس، بل جاء معنا في صحيح مسلم عن واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة ومن ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا معنى هذا الحديث، أنه خيار من خيار. قال وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا. وهذا كما تقدم للعلة التي سبقت، حتى لا يطعن في رسالة الأنبياء لأجل نقص نسبها. فكان لله حكمة أن اصطفاه في نسب العرب، فكان خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فهو القائل عليه الصلاة والسلام: من لم يسرع به عمله لم ينفعه نسبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ف فالعبرة بماذا؟ بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالحسب بدون دين لا خير فيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال شراح الحديث: كان اليهود يتزوجون لأجل المال، والنصارى لأجل الجمال، والعرب لأجل النسب، فجاء الله بهذا الدين دين الإسلام، فهم يحرصون على الزواج لأجل الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا مانع أن توجد معها صفات أخرى إن وجدت، لكن الأصل هو الحرص على الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أن الخليل من ذرية سام بن نوح، وذكر جمهور المؤرخين أن الخليل عليه السلام ابن تارخ ابن ناحور ابن ساروق ابن راعو ابن فالع ابن عامر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام. وهذا ذكر هكذا، وبعضهم ذكر غير هذا في كتب التاريخ كما أشار، ولكن كما تقدم معنا لبعد الزمان وطوله وعدم معرفة النقلة فإن هذا مما يسكت عنه فلا نستطيع الجزم به. فإذا كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه، وما بعده مختلف فيه، فكيف بنسب آدم أو بنسب نوح أو بنسب حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يعني من إبراهيم أقصد إلى آدم أو إلى نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقفون عند عدنان، فكيف بنسب إبراهيم إلى ما بعد ذلك بكثير، إلى نوح أو إلى آدم كما بعضهم يبالغ فيجعل نسبا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آدم؟ قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة. قال: ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه. أما كونه يوم الاثنين فنعم، أما كونه 12 ربيع الأول فهذا مختلف فيه، فهذا مختلف فيه، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني يوم الاثنين، فهو يحب أن يكون فيه صائما. والحديث في مسلم عن أبي قتادة. قال: وارتجس لمولده صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى، وخمدت النيران، وخر كثير من الأصنام. وخبر إيوان كسرى وارتجاجه وانطفاء النيران ذكره ابن أبي الدنيا وعلق عليه الذهبي رحمه الله في السير، فقال: هو حديث منكر، يعني ليس له إسناد مستقيم، وأكثر ما يروى من الإرهاصات في ولادته عليه الصلاة والسلام مما لا يعلم له سند مستقيم، ومنه ما ذكره هنا. قال: وظهر النور حتى أضاءت له قصور الشام، وهذا كذلك لا يعرف له سند صحيح. قال: وهتفت به الجن، كذلك هتاف الجن ذكروا أنه لا يصح. قال: وجرى من معجزات آياته غير ذلك، وأكثر ذلك كما تقدم مما لا يعلم له أصل صحيح، لكنه ذكر في كتب التاريخ والسير. قال: وتوفي أبوه وهو حمل، وكان عند جده ثم عمه أبي طالب، وتزوج خديجة وله 25 سنة، ومنها أولاده إلا إبراهيم فمن مارية، أي القبطة القبطية مولى له عليه الصلاة والسلام. قال: وشهد حلف المطيب حلف المطيبين، وحلف المطيبين هو الذي يسمى بحلف الفضول، كان في دار عبد الله بن جدعان وذلك أنه وقعت حرب شديدة بين العرب، بين قريش وكنانة وقيس وعيلان، سميت حرب الفجار، إذ أنهم استباحوا القتال في الأشهر الحرم. ثم بعد ذلك كان الحلف في نصرة المظلوم من ذلك، دعا إلى ذلك جده عبد المطلب، وكما قال أهل التاريخ لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم القتال والحرب، ولكنه شهد الحلف مع جده، فحضر هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان، كما أخبر هو بذلك عليه الصلاة والسلام أنه يغتبط بذلك اليوم وحضور ذلك الحلف، لأن فيه نصرة المظلوم والدفاع عن أهل الضعف، ففرح به عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الرابع. قال: وبناء الكعبة كذلك كما جاء في الصحيح، فإنه ممن شارك في بناء الكعبة حين جددت. قال: وكان يسمى الأمين قبل مبعثه صلاة الله وسلامه عليه، لكثرة وشدة أمانته عليه الصلاة والسلام، حتى اشتهر به، فكان لقبه الذي يلقب يقال محمد الأمين. فإذا كان كذلك فكيف لا يأمنونه على وحي السماء؟ قال رحمه الله تعالى: قوله منها أربعون قبل النبوة. قال: عند جماهير أهل العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبوة من النبأ، يعني أن هذا معلوم عند أهل السيرة أنه مكث أربعون سنة قبل النبوة، وبعث بالوحي الذي نزل عليه في غار حراء وهو على أربعين سنة عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية شاذة أنه على ثلاثين سنة، لكنها شاذة وضعيفة، والصحيح المشهور المتفق عليه أربعون سنة كما ذكر. قال: والنبوة من النبأ وهو الخبر، لأنه يخبر عن الله، وقيل من النبوة وهو الارتفاع لارتفاع رتبته، وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره. فالنبوة وحي من الله سبحانه وتعالى وفيه رفعة، فكلا المعنيين صحيح، ولله أنبياء ورسل كما أخبرنا في كتابه، ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، فكلا المعنيين صحيح. قال: قوله: وثلاث وعشرون نبيا رسولا، ومعناه مكث بعد ما جاءه الوحي أول مرة 23 سنة وهو نبي رسول، فترة نبوة وفترة رسالة، وسيأتي الكلام على التفريق. قال رحمه الله: قوله نبيا رسولا، قال: والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فرسول، وبينهما عموم وخصوص، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابها. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. هذا قول جمهور أهل العلم بالتفريق بين النبي والرسول. وقال بعض أهل العلم، وذكره شيخ الإسلام في كتابه النبوات ورجحه الكثير من المحققين من أهل العلم، أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من جاء متابعا لشريعة من قبله، وأن الرسول من جاء بشرع جديد، وعلى هذا المعنى لا إشكال. وأما على المعنى الأول فيشكل كون الأنبياء أمروا بالتبليغ. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فدل على أنهم أنبياء ومع ذلك يبلغون حتى يكون لهم أتباع. فإذا قول من قال أنه ولم يؤمر بتبليغه خلاف الصواب، بل الصواب أنه من أتى متابعا لشريعة من قبله، فإذا جاء بشرع جديد صار رسولا نبيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أنزل إليه الوحي، فكان نبي من أنبياء الله، هو مأمور بمتابعة شريعة من قبله. ولما أمر بتبليغ ما أمره الله به وجاءه ما جاءه من وحي الله مما فيه نسخ لشريعة من قبله فهو نبي الرسول. قال رحمه الله تعالى: وأما العموم والخصوص الذي أشار إليه، فيريد رحمه الله ما أشار إليه في الأخير أن كل رسول نبي، لأن النبوة تدخل في معنى الرسالة، وليس كل نبي رسول، لأن معنى النبوة لا يدخل في معنى الرسالة. وأما معنى قوله أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، يعني من جهة نفسها عامة تتناول كثير، وأخص من جهة أصحابها يعني أن صاحبها مختص بهذا الوصف. وقوله النبوة أخص من جهة نفسها وعم من جهة أصحابها، أي أن النبوة في نفسها خاصة، فهي لا تعم أفرادا، بمعنى أنها ليس فيها معنى العموم مثل معنى الرسالة. فليس كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي. وأما قوله أعم من جهة أصحابها كما تقدم، يعني كون من يوصف به يدخل في أفراد كثير ممن وصف بهذا الوصف. قال رحمه الله تعالى: قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قال أي أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف كما تقدم في الحديث، والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار حراء، لأنه أنزل في شهر رمضان القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بل أول ما أنزل كما قال بعض أهل العلم في ليلة القدر. هل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى السماء الدنيا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. قال أنه أنزل عليه في رمضان بغير حراء، صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ومعنى صدر يعني أولها. قال ففيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وخص الإنسان بما أودعه من عجائب آياته ومن كرم الله أن علمه ما لم يعلم فشرفه بالعلم. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة في اللسان، وتارة في الكتابة بالبنان. ولهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورجع بها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله. فقال: هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. وكان ورقة ممن علم علم أهل الكتاب، فعلم أنه الوحي الذي نزل على الأنبياء من قبل. بل جاء في الحديث أنه آمن به عليه الصلاة والسلام، ورجى أنه حين يبعث ويرسل ينصره نصرا مؤزرا، قال: يا ليتني فيها جدعا، يعني قويا، فينصر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن ما بعث به عليه الصلاة والسلام ونبئ به كان بسورة اقرأ، فكان هذا أول وحي نزل عليه الصلاة والسلام، وفيها ما لا يخفى من الأمر بالعلم والاعتناء به. وهذه هي صفة الأنبياء أنهم يبعثون بالعلم. قال رحمه الله تعالى: وبلده مكة. قال: وأرسل بالمدثر. قبل هذا قال: أي بصدر سورة يا أيها المدثر الآيات بعد فترة الوحي. ولما جاء الملك فرق منه فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. ثم حمي الوحي وتتابع. وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي. وحينئذ شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا إلى الله. وهذه القصة رواها البخاري مسلم عن جابر بن عبد الله، كما أن القصة الأولى جاءت كذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وجاء معناها عن غيرها. واستدل من قال بهذا القول الأول كما تقدم، وهم الجمهور، على التفريق بين النبي والرسول بهاتين الآيتين، وعلى المعنى الذي سبق أن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ والنبي الذي لم يؤمر بالتبليغ. والصحيح ما تقدم مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال رحمه الله تعالى: قوله وبلده مكة. قال: أي ولد بها في شعب علي، ونشأ بها إلى ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية، ثم رجع إليها في حضانة جده ثم عمه، وأوحي إليه بها، وبقي بها 13 سنة بعد أن أوحي إليه. ومعنى أوحي إليه بها أي جاءه الوحي عند أن شق صدره، وليس معنى الوحي الرسالة، لأنه كما تقدم إنما بعث إليه بالوحي أي الدين والقرآن وهو ابن 40، على 40 سنة عليه الصلاة والسلام، لكن مراده شق الصدر. والقصة في الصحيح. قال رحمه الله: قوله وهاجر إلى المدينة. قال: أي بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة. وقصة الهجرة معروفة في الصحيحين وفي غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يرجو أن يأذن الله له بالهجرة حتى أذن الله سبحانه وتعالى له. وكان لله حكمة في بقائه بمكة، أن أقام الحجة على أهل مكة وأسلم على يديه من أسلم. ثم لما كان ما كان من اجتماعهم على قتله أوحى الله عز وجل إليه بالهجرة، فجاء أبا بكر وأخبره الخبر، وكانت تهيئة للهجرة. وتغيبه في الغار كان لحكمة، لأن الطلب شديد في الأيام 3 الأولى، وقد وضع أهل مكة وما جاورها الجوائز في من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فكان من الحكمة أن يختبئ. فاختبأ عليه الصلاة والسلام في الغار، غار ثور، وهو في جنوب مكة إلى جهة طريق أهل اليمن. فكونه يختبئ في هذا الموضع والناس يطلبون ويشدون في الطلب 3 أيام حتى يئسوا منه عليه الصلاة والسلام. فلما يئسوا بعد 3 أيام خرج هو أبو بكر رضي الله عنه في طريق الساحل إلى جهة المدينة. قال: مهاجر إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه صلى الله عليه وسلم على النصرة والمؤازرة، يعني أهل المدينة، كما هو مشهور في العقبة الأولى والثانية حين جاءوا للحج واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في السيرة وصحت به الأحاديث الكثيرة. قال: على النصرة والمؤازرة. عندكم ماذا؟ وإراحة. أنا عندي بدون خاء. طيب، فالذي عندي يعدل صوابه. قال: وأرخت الأمة من مهاجري صلى الله عليه وسلم. أنا عندي وأرحت. قال قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي ثم إثبات. قال ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح، فكما يقولون التخلية قبل التحلية، إزالة النجاسة قبل كسب الطهارة. فأنت تزيل النجاسة ثم تكسب الطهارة، وهكذا تزيل الشرك ثم تكسب التوحيد. قال رحمه الله فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح، لأنها ستبطله، كالنجاسة مع الطهارة تضره، وهكذا الشرك مع التوحيد ما يجتمع، بل ما يصح توحيد إلا باجتناب الشرك. قال ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. وقد تقدم فضائل التوحيد في أول ما ذكر رحمه الله تعالى. ومعنى بالنذارة أي بالإعلام مع التخويف، لأن النذارة معناها الإعلام بشدة، من شدة الخوف. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النذير العريان، ومعناه مثل نذيركم الذي تعرفونه إذا جاءكم عريان. إذا كان العرب بينهم قتل وقتال شديد ومستمر، فإذا أبصر أحدهم العدو قادم، فقبل أن يصل صوته إلى أهله فليس هناك وقت، العدو خلفه، فماذا يفعل؟ يخلع ثوبه ويشير به من بعيد، فيسمى النذير العريان، يعني من شدة حرصه على أهله وقومه ألا يدركهم العدو، فهو ينذرهم بجسده لأجل أن تبلغهم النذارة قبل أن يبلغهم صوته. فإذا قرب منهم قال لهم العدو والعدو، لكن هم قد فهموا وهو بعيد يرونه ولا يسمعون صوته، وقد خلع ثوبه وأشار بيده بالثوب، وهذه علامة عندهم أن العدو آتي. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بهذا الشبه وهذا التمثيل من شدة حرصه على هذه الأمة وعلى أمته ألا يصيبهم مكروه بسبب الشرك والكفر، فهو منذر، وقد وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في مواضع كثيرة من كتابه. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. قال هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك الذي جاءه بحراء، غار حراء هو الذي يسمى اليوم بجبل النور، في جبل النور هو جبل حراء، وغار حراء غار صغير في أعلى الجبل، والجبل الذي دخل في غاره في الهجرة جبل ثور. قال حين أنزل عليه اقرأ رعب منه فأتى إلى أهله فقال دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر أي المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. وهذا مما فطر الله عز وجل عليه الإنس، فمثل هذا شيء عظيم للإنس. قال: من رؤية الملك عند نزول الوحي قوله قم، أي من دثارك، فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، وهذا على ما تقدم. وعلى التفريق والتفصيل الثاني، يكون ما قبل متابع لشريعة من قبله، وبهذا أتي بشريعة جديدة، فكان ابتداء شريعة جديدة بهذه الآيات وما بعدها. فهو عليه الصلاة والسلام أول ما بعث بالتوحيد، فمفتتح دعوته كغيره من الرسل بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله وربك فكبر، أي عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان، فهي عامة، وأول ما يدخل فيها هذا المعنى، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما ينافي عظمته وكبرياءه مما وقع من الناس من الشرك، فإنهم عظموا غير الله، وهذا هو الواقع. قال قوله وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها عن الذنوب، كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه، وهذا قول المحققين من أهل التفسير، أو عملك فأصلح، وفسر بغير ذلك. وهو كما قال رحمه الله قول المحققين المفسرين أن المراد بالتطهير ها هنا التطهير المعنوي، وذكر التطهير الحسي هو من باب الإشارة إلى ما هو أولى، ومع ذلك فالعلماء يستدلون بها على تطهير الثياب والبدن من النجاسة في أحكام الصلاة. وإن كان قول المفسرين في تفسيرها فسر بأنه الطهارة المعنوية، والسبب أن الصلاة لم تفرض بعد عند نزول هذه الآية، فلذلك كان المقصود منها الطهارة المعنوية، وهي متضمنة للطهارة ماذا؟ الحسية. ولهذا لما جاء فريضة الصلاة وما يلحق بها من أحكام الطهارة ناسب الاستدلال بها بظاهرها، وليس هذا فيه شيء من كلام أهل التحريف الذين يستدلون أن للقرآن ظاهر وباطن. الباطنية يزعمون أن للقرآن ظاهر وباطن، فربما استدلوا بمثل هذا، وهذا استدلال غير صحيح، لأن السياق والسباق واللفظ والمعنى يدل على صحة هذا التفسير. ولهذا قال هذا قول المحققين من أهل التفسير. فثيابك فطهر، أي طهر ظاهرك وباطنك، طهر ظاهرك وباطنك، فإذا طهرت ظاهرك فباطنك من باب أولى. ولهذا لم يفهم منه إلا ذلك، الطهارة من الشرك والذنوب والمعاصي وكل ما ينافي فطرة الله التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال رحمه الله قوله والرجز فاهجر، أي اترك الأوثان ولا تقربها، والرجز القدر مثل الرجز، وهي لغة، وقيل أنه حصل فيها شيء من القلب. قال وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، بل فسر المصنف رحمه الله هذه الآيات بما فيه كفاية، يعني أنه ذكر التفسير بعد كل مقطع من الآيات كما سيأتي. قال قوله تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة، لتعطى أكثر منه، أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، أو لا يكثر من عملك في عينك، أو لا تضعف أن تستكثر من الخير، وكلها معاني مطلوبة فهي عامة. لا تستكثر من أي معنى من معاني الاستكثار المذموم، بل احرص على الزيادة في الخير والبعد عما ينافيه. ولربك فاصبر، قال أي على طاعته وأوامره، أو على ما أوذيت في الله، وهو يشمل جميع أنواع الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عما نهي عنه والصبر على ما ابتلي به، وهو أمر له ولأمته من بعده. قال قوله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، قال فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يرفع معه عمل، والتوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى يعني عن عدد من أنبيائه ورسله ما لكم من إله غيره، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم، وأنذر الناس وعم وخص، وأوذي على ذلك، ومعنى عم وخص يعني دعا الناس عامة وخص أهله خاصة، حتى نادى عمه وعمته وابنته يدعوهم جميعا إلى توحيد الله وعبادته. قال هو ومن اتبع وجرى للمصنف مجدد هذه الدعوة رحمه الله نحو مما جرى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وصبروا وكانت لهم العاقبة، وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه وأتباعه، فلله الحمد والمنة، وجزاه الله ومن آواه ونصر عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله دعوا أممهم إلى التوحيد، فلقيوا ما لقيوا من الأذية، فأمرهم الله بالصبر، وهكذا كذلك يصبر من سار بسير الأنبياء. والنذارة عامة كما تقدم، لكن بالنصوص الأخرى وبظاهر نص هذه الآيات علم أن أول ما أنذر به هو النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد كما تقدم. قال رحمه الله تعالى قوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، فهو سبحانه الإله الحق لا ند له ولا مثل له، فلا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته، بل هو المستحق أن يعبد وحده لا يشرك معه أحد في عبادته. فإن الشرك مع كون أظلم الظلم فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو كما ذكر رحمه الله فهو أظلم الظلم، إذ لا ظلم أظلم منه، إذ فيه هضم للربوبية، لأنه إذا علمت أن الله له صفات الربوبية وحده فهو الخالق والرازق والمدبر وحده، فكيف تعبد غيره؟ وتنقص للألوهية، لأنه وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وسوء ظن برب العالمين، لأنه التجأ إلى غير الله من المخلوقين الضعفاء الفقراء أنهم يملكون ويتصرفون ويقدرون، وهل هم سيكونوا مثل الله أو أعظم من الله؟ فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. إذا اعتقدت أن الله هو الحق وأن ما دونه باطل، فإذن تعبده وحده لا تشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين ولا دون ذلك. قال رحمه الله قوله وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، قال وهو أعظم ذنب عصي الله به، أو طهر نفسك مما يستقدر من الأقوال والأفعال. وقد تقدم أن الآية تشمل الطهارة الحسية والمعنوية، والمقصود بنزول الآية بسياقها وسباقها وزمنها ووقتها الطهارة المعنوية كما تقدم، وليس في هذا شيء مما يتعلق به الباطنية، بل هذا مما يرد على الباطنية. قال رحمه الله: قوله الرجز فاهجر، أي الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراء منها وأهلها. قال: قاله ابن عباس وغيره من المفسرين، يعني فسر الرجز الأصنام. والرجز هو كل باطل مستخبث، وأول ذلك الأصنام، وقد سميت الأصنام بذلك في آيات كثيرة وسبقت الإشارة وسيأتي من كلامه رحمه الله. قال: ويقال الشرك، ويقال الزاي منقلب عن سين، كما تقدم قيل لغة وقيل حصل فيها قلب، أصلها من الرجس بالسين. قال: ويدل عليه قوله واجتنبوا الرجس من الأوثان، يقال رجس ورجز لغة، يجوز هذا ويجوز هذا، وقيل أنه حصل لها قلب. قال: وقال ابن عباس أيضا أترك المآثم، والمعنى أترك كل ما أوجب لك العذاب من الأقوال والأفعال، وهذا يؤيد أنها عامة، وأول ما يدخل فيها ماذا؟ الأصنام. قال: قوله وهجرها تركها، أي والإعراض عنها، وهجر الشيء يهجره، وهجر الشيء يهجره، صرمه وقطعه، والهجر ضد الوصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان ومباعدتها ومصارمتها وجميع المآثم، حتى أنه قبل إرساله عليه الصلاة والسلام كره إليه أمر الأصنام وبغض إليه، فكان لا يحب أن يمسها، كما جاء في حديث زيد ابن حارثة حين طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يمس الأصنام فمسها، فقال: ألم أنهك عن ذلك؟ فكيف بعد أن بعث وأكد ذلك عليه؟ قال رحمه الله: قوله والبراءة منها وأهلها. قال تعالى عن الخليل: واعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم. فإذن المطلوب ليس فقط الابتعاد عن الشرك والكفر، بل وعن أهل الشرك وعن أهل الكفر. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وقال: وأعتزلكم وما تدعون، وفيه دليل أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة وأنه من الشرك. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.